بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه بقية أسئلة تتعلق بالحج وأمور أخرى. قال: هل من الممكن أداء فريضة الحج عن والدتي وهي مقعدة وكبيرة في السن؟ الحج عن الميت وعن المريض الذي يشق عليه الحج، وعن العاجز والكبير الذي لا يستطيع أن يحج، فإنه يجوز أن يحج عنه، فينيب من يحج عنه ويتحمل النفقة لمن يحج عنه، لأن الحج فريضة على كل مسلم في العمر مرة واحدة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل: أفي عام يا رسول الله؟ فكره السؤال وقال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. الحج مرة واحدة، وهذا من رحمة الله ومن يسر هذه الشريعة، وهو واجب على الذكر والأنثى من المسلمين إذا كان حرا بالغا مكلفا. وينيب من يحج عنه من بلده الذي وجب عليه فيه الحج، وينفق عليه النفقة لمن يحج عنه، لأن النفقة لا بد منها، فهي من الأعمال التي علقت بها من الشروط التي علقت بها الاستطاعة، لقوله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وإذا تبرع له أحد من أقربائه، يعني إذا تبرع للعاجز أو الكبير أو مثلا الميت، تبرع له أحد الناس من أقربائه مثلا، فإنه يصله ثواب الحج، ويكون قد أدى فريضة الحج عن هذا الذي وجب عليه، وكذلك إذا كان الحج تطوعا. أما الميت فإنه ينفق على الحج من ماله الذي خلفه. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة وقالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الإسلام ولا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال: نعم. فالحج عن المريض الذي لا يرجى برؤه ولا يقدر أن يسافر، وكذلك عن الشيخ، وعن المرأة كبيرة السن، وعن العاجز مثلا عجزا لحقه لا يقدر أن يحج معه ولا يقدر أن يسافر، فينيب من يحج عنه، ومن تبرع له من أقربائه أو من غيرهم فإن هذا الثواب يصل إلى هذا الذي قد حج عنه، وهذا من سهولة الإسلام ويسره، ولا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم. قال: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ هو: اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك. هل هذا من الصلاة الجائزة أم لا؟ هذا من الصلاة الجائزة، لو قال مثلا: اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم، اللهم صل على محمد وسلم، فهذا قد أتى اللفظ الذي يؤدي المعنى، وهي صلاة، ولكن الصلاة التامة هي ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من الصفات ومن الألفاظ الواردة في السنة، مثل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، مثل الصلاة عليه بالصلاة الإبراهيمية هي أكمل صلاة. حديث كعب بن عجرة أنه قال: يا فلان ألا أهدي لك هدية؟ ثم قال: قلنا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنما الذي ينهى عنه هو الصلاة التي فيها غلو، التي فيها غلو ومدح لم يذكر في الكتاب ولا في السنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أذن أن يذكر وأن يوصف بما وصفه الله به من أنه خليل الرحمن وحبيب الله وسيد الخلق، فيجوز أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، فهذا من ما وصف به النبي عليه الصلاة والسلام، فهو سيد الأولين والآخرين. ولكن الألفاظ التي فيها بدع والتي التزم بها بعض أهل البدع وصارت شعارا لهم مثل صلاة الفاتح ويعرفها التيجانيون، فإنهم يفضلونها على القرآن الكريم، وهذا من الافتراء على الله عز وجل. يقول: رميت الجمرة الأخيرة الساعة 2:30 صباحا، ثم صليت الفجر وخرجت من منى 6:30 صباحا، هل يجوز ذلك أم لا؟ أم علي شيء؟ هذا العمل أو الرمي في هذا الوقت يكون بعد نصف الليل، وذلك جائز، لكن المبيت بمزدلفة. لم يبين السائل هل هو خرج بعد نصف الليل أو خرج مثلا قبل ذلك، فإن كان خرج ولم يكن بات بمزدلفة فعليه دم لأنه ترك واجبا. أما إذا مثلا بات بمزدلفة وتسمى جمعا، إذا كان بات بمزدلفة إلى بعد نصف الليل ثم ذهب، فله أن يرمي جمرة العقبة في هذا الوقت، يعني بعد نصف الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لنسائه وأذن لنسائه وبعض الضعفاء أن يفيضوا من مزدلفة بعد نصف الليل، وهو الوقت الذي يكون فيه غياب القمر، فإن القمر يغيب بعد نصف الليل في ليلة العيد، يعني ليلة 10 من ذي الحجة. فإذا كان قد بات بمزدلفة هذه المدة وهذا الوقت وذهب بعد نصف الليل فلا حرج عليه. له السؤال يختلف، هذا السؤال يختلف، لأنه يعني يقول بأنه رمى في اليوم الثالث يعني 13 كذا، يعني يوم يعني رمى يعني السؤال يختلف، لأنه يقول بأنه رموا في اليوم 12 يعني اليوم الذي فيه يعني فيه التعجيل، وهذا الوقت هذا الوقت رمى فيه يقول قبل الظهر كذا، يعني رمى فيه صباحا، وهذا ليس بوقت رمي، لأن وقت الرمي بالنسبة للرمي، وقت الرمي بالنسبة لجمرة العقبة التي ترمى يوم العيد، هذا يكون ابتداؤه من نصف الليل، من الليل يعني ليلة العيد إلى من يوم العيد مع يوم العيد. أما يعني يوم العيد كله ولو رمى مساء فلا حرج، وأما الرمي في أيام التشريق فإنه يبدأ بعد الزوال، يعني يبدأ بعد أن يؤذن المؤذن للظهر ثم يرمي بعد ذلك. وأما الرمي قبل الظهر يعني قبل الزوال فإنه لا يعتد به، يعني ليس بوقت. إذا رمى في اليوم الحادي عشر الجمار أو رمى في اليوم الثاني عشر الذي هو يوم النفر ويوم التعجيل، فإنه إذا رمى قبل الزوال فإنما قبل الزوال صباحا هذا ليس بوقت رمي. فمن رمى قبل الزوال فعليه دم، لأن الرمي من واجبات الحج، وهذا الدم إذا تيسر له متى ما تيسر له يذبحه في مكة ويقسمه بين فقراء الحرم، وحجه صحيح، حجه صحيح. نعم. الإطعام لا يجزي، الإطعام لا يجزي، لا بد أن يكون ذبيحة، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من ترك نسكا فعليه دم، يعني من ترك عملا من أعمال الحج ونسكا من أنساك الحج فعليه دم إذا كان واجبا. لا، الذبيحة تكون بمكة، تكون لفقراء الحرم، ولا يجزي أن يذبح في بلده. يقول: طفت أنا وأهلي الطواف الوداع، قالت لي: طفنا ستا، وقلت لها: بل سبعا، وفي الأخير زدت شوطا، أي هل علي شيء؟ مدام أنك طفت وشككت، أنت وأهلك شككتم في السابع وترددتم فيه فطفتم طوافا بعد الستة الأشواط، طفتم طوافا سابعا، فلا شيء عليك، لأن الشك في الطواف إذا شك مثلا في شوط من الأشواط فإنه يلغيه ويأتي بما بعده، يعني لو شك مثلا أنه طاف سبعة أو ستة فيبني على ستة أشواط ثم يأتي بالسابع، وهنا قد طاف وزاد سابعا لأنه شك فيه فجاء به يقينا بعد ستة أشواط، فهذا لا شيء عليه، لا حرج عليه ولا شيء عليه، لأنه يحصل الإنسان قد مثلا يشك في الثالث أو الرابع أو الطواف الذي أو الشوط الذي تشك فيه تلغيه وتأتي بدله بيقين وتبني على اليقين، كالصلاة التي يشك في عدد ركعاتها يبني فيها على اليقين. السائل يقول بأنه ذهب إلى مكة يوم النحر ولم يرجع إلى منى إلا متأخرا في الساعة الثانية مثلا كده ثانية صباحا، على كل حال ما دام رجع إلى منى في الليل وبقي في المبيت بها فلا حرج عليه، لا شيء عليه، لأنه قد أدرك المبيت، قد أدرك المبيت في منى فلا شيء عليه. هذه أوقات يا أخوان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وقد بين أوقات الرمي، وكذلك بين حكم المبيت بمنى وبمزدلفة، فالتقيد بذلك يجب أن يلتزم به الحاج، وإذا كان هناك من رخصة فإن الرخص في الحج كذلك بينها النبي عليه الصلاة والسلام، مثل تقديم بعض أعمال يوم العيد على بعض، لو مثلا طاف بالبيت قبل الرمي فلا حرج، لو نحر قبل أن يرمي لا حرج، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في أعمال يوم الحج يوم العيد العاشر من ذي الحجة: ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فأما الرمي قبل الزوال فهذا وقت ليس بوقت للرمي. يقول: أنا شككت في عدد رمي الجمار، هل رميت 6 أم 7 وانصرفت، هل علي شيء؟ الواجب عليك في وقت الرمي أن تبني على اليقين. إذا شككت هل رميت مثلا 6 أو 7 فيجب أن ترمي ب7 يقينا، يجب عليك أن ترمي بسبع حصيات يقينا، وأنت في مكانك قبل أن تغادر المرمى. لكن بعد الانصراف وشككت في ذلك لا تلتفت إلى الشك، بل يعني اعتبر أنك قد رميت 7 حصيات، لأن الشك لا يلتفت إليه بعد الانقضاء من العمل، وإنما اليقين. فأنت إذا شككت وأنت على المرمى فترمي يقينا ب7 حصيات. أما إذا رميت وانصرفت ثم شككت بعد الانصراف فهذا لا يلتفت إلى الشك بعد الفعل. قال: ما حكم تكرار العمرة بعد عمرة؟ قال: ما حكم تكرار العمرة بعد عمرة التمتع وقبل يوم التروية؟ إذا اعتمر عمرة تمتع فإنه لا يكرر العمرة في بعد عمرة التمتع، لأنه ما زال في أعمال الحج، والحج له أعمال مخصوصة. فإذا قال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج فإنه بذلك دخل في أعمال الحج. فإنه إذا كان عنده وقت متسع يسع عمرة أخرى فلا يأتي بعمرة أخرى، لا يأتي بعمرة، لأنه عمل واحد، الحج عمل واحد، لا يصح، يعني لا يمكن أن يأتي بحجين في سنة واحدة. فالعمرة من أعمال الحج، لكنه يبقى على تمتعه حلالا ويكثر من الأعمال الصالحة والذكر والدعاء وجميع الأعمال الصالحة، حتى إذا كان يوم التروية فإنه يحرم بالحج كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه إلى ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان مفردا أو كان قارنا ولم يسق الهدي، أمره أن يجعل حجه عمره متمتعا، وأن يحرم بالحج في اليوم 8 فيكون قد جمع بين الحج والعمرة تمتعا. فهذا هو السنة، فلا يأتي بعمرة بعد عمرة التمتع. وأما تكرار العمرة في أثناء السنة، تكرار العمرة في أثناء السنة فهذا مستحب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، رواه مسلم. إذا انتهى من أعمال الحج وأتى بعمرة فلا حرج، لا حرج عليه. إذا انتهى من أعمال الحج وأتى بعمرة لا حرج في هذا. قال: ما حكم الصلاة في المسجد الذي خارجه من جهة الإمام قبور؟ ما حكم الصلاة في المسجد الذي خارجه من جهة الإمام قبور. هذا إذا كان المسجد ليس إذا كان المسجد لا يفصله عن المقبرة إلا جداره، يعني هو بني والقبور أمامه وليس هناك فاصل يفصل المصلين عن القبور إلا جدار المسجد، فهذا مسجد لا يجوز أن يصلى فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. واتخاذ القبر مسجدا هو أن يسجد أمام أن يصلي أمام القبر أمام القبر يجعله قبلته، أو أن يركع عليه، أو أن يبنى عليه مسجد. أما إذا كان يفصل المسجد عن المقبرة حوش مثلا وجدار والمسجد خارج ذلك فلا حرج في هذا، يعني كأن يكون بين المسجد وبين المقبرة بناية وحائط وممر مثلا، فهذا لا حرج فيه لا حرج فيه. لكن إذا كان المسجد أمامه قبور ولا يفصل بين المصلين وبين القبور إلا جدار المسجد فإنه لا يصلى في هذا المسجد. واللعن يقتضي التحريم وبطلان الصلاة، لأن هذا من وسائل الشرك، لأنه قد يأتي جيل آخر يفهم من هذا أن في ذلك فضيلة، أو أنه مثلا هذا المسجد تكون الصلاة فيه تكون مقبولة أو كذا، ويمتاز عن غيره المساجد، وقد يفضي ذلك إلى دعاء الأموات، وقد حصل هذا في هذه الأمة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. واتخاذ القبر مسجدا هو أن يصلي إليه، كأن مثلا يصلي ويجعله أمامه في القبلة فيصلي على طرف القبر، أو يصلي عنده، أو يتحرى العبادة عنده، فإن هذا من وسائل الشرك. والنبي عليه الصلاة والسلام قطع وسائل الشرك والأسباب التي تؤدي إلى الشرك بالله عز وجل، فإن أسباب الشرك في العالم في بني آدم هي الغلو في قبور الصالحين. يقول الله تبارك وتعالى عن قوم نوح عليه الصلاة والسلام: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هذه أسماء رجال صالحين، هذه أسماء رجال صالحين، لما ماتوا صوروهم في المجالس لأجل أن يقتدوا بأعمالهم ولأجل أن يتبركوا بهم، فلما نسي العلم وذهب الجيل الذي فعل ذلك جاء جيل آخر بعدهم، وجاءت أجيال فقالوا: هؤلاء ما صورهم آباؤكم وأجدادكم، ما صوروهم وجعلوهم في المجالس إلا لتستشفعوا بهم ولتدعوهم من دون الله عز وجل ولتسألوهم الحاجات، فعبدوا من دون الله تبارك وتعالى، فغلوا فيهم حتى عبدوهم من دون الله، فدعوهم من دون الله، وكذلك نذروا لهم وذبحوا لهم واستغاثوا بهم، فهذا هو العبادة التي وقعوا فيها، وسبب ذلك هو الغلو، سووا ذلك والغلو في الصالحين حتى إنهم عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى. وليس المعنى أنهم كانوا يعتقدون أنهم خلقوا شيئا من الخلق أو أنهم يدخلون الجنة أو يعيذون من النار، وإنما جعلوهم وسائط وطلبوا منهم أن يرفعوا حاجاتهم وأن يتوسطوا إلى الله تبارك وتعالى في قضاء الحاجات وفي دفع الشرور وفي جلب كل خير، فكما ظنوا أن ذلك ينفعهم كما يفعل الشفعاء عند الملوك. والله تبارك وتعالى، الله عز وجل أمر أن يدعى وحده وأن لا يشرك معه في الدعاء غيره، وأن لا يسأل مخلوق مخلوقا أن يرفع حاجاته إلى الله عز وجل، بل المخلوق نفسه يرفع حاجته إلى الرب تبارك وتعالى وهو أعلم بعباده، وهو قائم على كل نفس بما كسبت. قال تبارك وتعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، أم اتخذوا من دونها أولياء، والذين اتخذوا من دونها أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فعبادتهم أنهم كانوا يجعلونهم وسائط بينهم وبين الله، يدعونهم ويستغيثون بهم ويسألونهم أن يرفعوا حاجاتهم إلى الله، وهذا فيه تنقص لرب العالمين، فإنه تبارك وتعالى أعلم بعباده وأرحم بعباده وقائم على كل نفس لا يخفى عليه شيء، فهو يأمر خلقه بأن يتوجهوا إليه. والله عز وجل يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فقطع الله تبارك وتعالى الأسباب التي يتعلق بها المشركون. فالشاهد من هذا في سؤال السائل أن المسجد إذا كان يفصل بينه وبين المصلين جدار المسجد والمقبرة أمامه فإنه لا يصلى فيه، لأن هذا من اتخاذ القبور مساجد، اتخاذ القبور مساجد، وهذا يتحقق بالصلاة إليها كأن يصلي في طرفها أو أن يصلي عليها فيسجد عليها ويركع أو أن يصلي حولها. لكن إذا كانت المقبرة عليها حائط والمسجد مثلا مفصول عن ذلك بممر أو نحوه وبجداره أيضا فيصلى في هذا المسجد. قال: ما الحكم إذا لم يبت بالمزدلفة أو نزل بها فقط وصلى بها المغرب والعشاء ثم ذهب إلى منى قبل منتصف الليل؟ مزدلفة لأهل العلم في المبيت بها أقوال، بعض أهل العلم يرى بأن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج، وأكثر أهل العلم يذهب إلى أن المبيت بمزدلفة أنه واجب من واجبات الحج، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح بأن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، وبعضهم يرى بأنه سنة، والدليل مع من يرى وجوب المبيت بمزدلفة. ووقت المبيت هو مضي أكثر الليل أو مضي الليل إلى ما بعد منتصفه، فإذا فعل ذلك فإنه قد بات بمزدلفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للضعف بأن يفيض بمزدلفة بعد نصف الليل. ومثل هذا إذا لم يبت بمزدلفة فإنه يذبح لله تبارك وتعالى بالحرم ذبيحة بمكة ويقسمه على فقراء الحرم، فذلك يعني ذلك جبر للواجب الذي ترك، والله أعلم. قال: كيف يمكن التخلص من الوسواس؟ الله تبارك وتعالى ابتلى العباد بهذا العدو الخفي الشيطان، وما من أحد إلا وله قرين، ما من مخلوق، ما من أحد من بني آدم إلا وله قرين من الشياطين، هذا القرين يوسوس له ولا يفارقه ولا ينجيه منه إلا الاستعاذة، فإنه إذا أكثر الاستعاذة بالله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل يبطل كيد هذا الشيطان. والاستعاذة هو أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وربنا تبارك وتعالى يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وهذه الاستعاذة تبطل كيد هذا العدو. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من أحد إلا وكل به قرينه. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم وأنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. فيستعيد المسلم من الشيطان الرجيم. وذلك شرعت الاستعاذة في الصلاة، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام بعد دعاء الاستفتاح يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه. فإذا قال ذلك كفاه الله عز وجل هذا العدو، لأنه لا ينجي من هذا العدو الذي لا يرى إلا الخالق سبحانه وتعالى. ومما يدفع الوساوس التفكر في معاني القراءة التي يقرأها، أو في معاني القراءة التي يسمعها من الإمام، وفي كذلك ما يقال في الصلاة. فإذا تفكر في ذلك ثم استحضر أن هذه الصلاة تعرض على الله عز وجل ولا تقبل إلا إذا كانت بإخلاص وموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاملة، فإن الصلاة الناقصة التي ينقرها كما ينقر الغراب الشيء في العرض ويسرع فيها، فإن هذه الصلاة التي يستعجل فيها ولا يطمئن مردودة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل رآه يصلي فسلم عليه وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ففعل ذلك ثلاثا فقال: يا رسول الله، والله لا أحسن غير هذا، فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذه الطمأنينة أمر واجب وركن من أركان الصلاة، لقوله: افعل ذلك في صلاتك كلها، ولأنه قال: صل فإنك لم تصلي. والطمأنينة هي أن يركض في الصلاة وأن يبقى مثلا راكعا حتى تطمئن مفاصله ويأتي بالواجب، وما زاد على الواجب من ذلك فهو أفضل وأحسن. فأما أن مثلا يسرع في الركوع ويسرع في السجود، وكذلك إذا قام هوى بسرعة، فهذا على كل حال ليس في صلاته طمأنينة. فالاطمئنان في الصلاة مما يدفع الوساوس. وكذلك إذا استحضر بأن هذه الصلاة ستعرض على الله تبارك وتعالى ولا يقبل الله إلا ما كان خالصا موافقا للسنة، وكانت هذه الصلاة بكمال فإذا نجح العبد في صلاته فقد نجح في جميع أعماله وأعمال الإسلام. وجاء في الحديث إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن قبلت صلاته قبلت وسائر العمل، وإن ردت الصلاة ردت وسائر العمل. قال: ما حكم من اشترى بعد طواف الوداع ولم يمكن لديه وقت لإعادة الطواف؟ لا حرج عليه إذا مثلا اشترى بعد طواف الوداع هدايا، أو اشترى مثلا ما يحتاجه ولو مثلا أكثر من ذلك فلا شيء ولا حرج عليه. لكن لو أقام بعد ذلك، لو أقام بعد طواف الوداع أقام بعده فإنه يعيد طواف الوداع. أما لو اشترى هدايا واشترى ما يحتاجه وبقي مثلا وقتا غير طويل، بل هو وقت يسير في طريقه، كان يستريح مثلا يعني بعض الوقت ثم يذهب، أو مثلا تحكمه القافلة والرفقة ومسيرة الناس الذي معه فتأخر لأجل أن ينظموا سيرهم، فلا حرج عليه بهذا، لا يلزمه أن يعيد طواف الإفاضة إلا طواف الوداع. نعم. الركعتان بعد طواف الوداع هذه سنة، لا حرج عليه على الحاج، يعني لا يلزمه بتركها شيء، لأنه إما نسي أو مثلا استعجل أو كذا، والسنة أنه يصليها. لكن لو مثلا عرض له عارض فلم يستطع أو نسيها لا يلزمه بذلك شيء. إيه نعم، لا شيء في هذا. يقول: أخذت منه الحذاء فأعطي بدلها حذاء يلبسها، فلا حرج بذلك. إذا أعطي بدل حذائه شيء فلا حرج عليه بهذا. يقول: هل من السنة تخصيص الصلاة في مسجد قباء يوم السبت أم جميع الأيام في ذلك سواء؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وهذا في البخاري. ولو مثلا زار مسجد قباء يوم السبت أو زاد على ذلك فإنه بهذا يثاب على ذلك، يثاب على هذا، فإن الله تبارك وتعالى رغب في القيام بمسجد قباء. قال تبارك وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. نعم. هل يستحب الذهاب إلى زيارة شهداء أحد؟ يستحب لمن زار المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، يستحب له أن يزور الشهداء شهداء أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زارهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام زار شهداء أحد وزار أهل البقيع، فزيارة شهداء أحد لمن كان في المدينة أو قدم إليها مستحبة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم المسلمين ما يحب ويرضى. اللهم فقهنا والمسلمين في دينك، وتقبل منا ومن المسلمين صالح الأعمال يا رب العالمين، وعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن الشيطان الرجيم. اللهم إنا نسألك أن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.